بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. أكرم الذين وَاسْجُدُوا Thank you. القرآن والشيخ محمود صديق المنشاوي القارئ أمام جمهورية مصر العربية والإذاعة والتلفزيون التي نقلناها على أحدث الأجهزة الصوتية لصاحبها محمد سلام. محمد سلام بمرعبتوش مركب السفينة وين؟ والإمارة الأخرى للحاج عوض الله العربي. أما قصر الضيافة فالحاج عبد الله الحاج وأولاده بني وشكر الله سعيكم جميعا والسلام عليكم ورحمة الله. يا حبيبي